تفسير الآية التاسعة والتسعين من سورة البقرة، يقول تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي ولقد أوحينا إليك يا رسولنا الكريم آيات بينات، أي دلالات واضحات قاطعات دامغات تثبت صدقك وأنك مرسل من عندنا، وأننا وحدنا المستحقين للعبادة أي الطاعة، وأن ديننا الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيدك ليثقوا بك ويتبعوك، أم آيات في الكون حولهم ترشدهم إليها ليتدبروها للاستدلال على وجود ربهم، أم آيات في القرآن العظيم تتلى وتقرأ عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه. قوله تعالى: وما يكفر بها إلا الفاسقون، أي ولكن لا يكذب بهذه الآيات البينات التي يؤمن أي يصدق بها كل عاقل منصف عادل إلا الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله والإسلام، الذين اختاروا فعل الشرور والمفاسد والأضرار بكامل حرية إرادة عقولهم، وأصروا واستمروا عليها دون أي عودة للخير، سواء أكان هذا الفسق كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نار أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للكفر، أم ما شابه هذا. هذا والكفر في الأصل هو تغطية الحقائق وإخفاؤها، لأنهم يدركون تماما داخل عقولهم من فطرتهم بداخلها والتي هي مسلمة أصلا أن القرآن حق، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإسلامه حق أي صدق، أي يصلح ويكمل ويسعد البشرية كلها حتى يوم القيامة، ولكنه التكذيب والعناد والاستكبار والمراوغة والإخفاء للحق من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.